منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة والأخوات. وختام رحلتنا معكم هذه الرحلة المباركة في تدبر القرآن وتدارسه، اسمحوا لنا أن نختصر لكم ما تحدثنا عنه بإجمال. تحدثنا بارك الله فيكم عن مفهوم التدبر والفرق بينه وبين التفسير، وذكرنا أن التدبر التفسير متعلق في الجانب العلمي، والتدبر يركز على الجانب الإيماني والعملي والتزكية. تحدثنا بارك الله فيكم عن أيضا أسس التدبر، وجعلنا من أسس التدبر متعلقة وبالمقدمات حضور القلب وعملية التدبر وهي النظر والتأمل في دلالات الألفاظ، وثمرة التدبر وهي الانتفاع والتذكر ونحو ذلك. تحدثنا أيضا معكم حول مدارس التدبر أو مستويات التدبر، المستوى الأول التدبر الإيماني، ثم التدبر الموضوعي، ثم التدبر العلمي، وجعلنا لكل تدبر مفاتيح. هذه المفاتيح توصلك بإذن الله تعالى إلى تدبر واسع. ثم تحدثنا بارك الله فيكم بعد قضية المستويات، تحدثنا بعد ذلك عن مهارات وقواعد مهمة لطالب العلم. ثم انتقلنا في الحديث إلى قضية التدارس وهو التدبر الجماعي، وتحدثنا عن مفهوم التدارس وأنه نقاش ولقاء جماعي، يكون هناك تداول بأسلوب الحوار والنقاش، وتحدثنا عن أدلة هذا التدارس في الكتاب والسنة، وبينا أن التدارس سنة متبعة عند السلف ينبغي إحياؤها في هذا الزمن، وينبغي أن نكون من أهلها، وهي من أفضل الوسائل للتدبر الجماعي التي تنمي الفكر وتحرك القلب، ويكون هناك الحقيقة آراء مشتركة في تداول الآية. ثم تحدثنا عن قضية خطوات التدارس ومهارات التدارس التي يعنى بها، ومن أهم هذه الخطوات طرح الأسئلة والنقاشات واستخلاص الهدايات. ثم تحدثنا في الأخير عن ما يتعلق بالكتب والتفاسير التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم في جانب التدبر والتدارس، لتكون مرجعا له مهما ليزن تدبره من خلالها. هذه خلاصة مهمة أيها الأخوة في هذه الحلقات التي تناولناها سابقا، نسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة مباركة. ختاما أيها الأخوة، هنا توصيات مهمة. العلم أيها الأخوة والأخوات لا يستقر ولا يظهر أثره ونفعه وبركته وأجره إلا بأمر، وهو العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ينبغي أن تكون هذه الحلقات متبعة عندك بتطبيق، يكون لك درس تدبري، يكون لك مجلس تدبر وتدارس مع مجموعة من الإخوة في المسجد، في المنزل، في المدرسة، فيما أمكن. المهم جدا أيها الإخوة أننا لكي نستفيد الاستفادة الكاملة الحقيقية من هذه المادة أن نمارسها واقعا في مجالس لأنفسنا أو مع أصحابنا. وأنا أوصي الإخوة أن يكون لك مجلس خاص 3-4-5 تتدارسون كل أسبوع سورة مثلا أو آيات. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية فيما يتعلق بقضية التدبر والتدارس أن الإنسان أيها الإخوة لا بد له من ارتباط بكتاب الله، ولا شك أن أعظم الارتباط بكتاب الله بعد تلاوته وحفظه أن يكون له عناية بالتدبر، أن يكون له عناية بالنظر. فتكن قراءتك مصحوبة بالتدبر، قراءتك اليومية في حزبك مصحوبة بالتدبر، سماعك للقرآن مصحوب بالتدبر، جلساتك مصحوبة بالتدبر، بل معايشاتك في بيتك، معايشاتك مع الناس مصحوب بالتدبر. يعني مثلا حينما يكون بينك وبين أحد من الناس يعني أخذ وعطاء وخلاف، فتستحضر هنا قول الله عز وجل خذ العفو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فتتمثل هذه القواعد القرآنية التي تعلمتها في مجالس التدبر والتدارس على واقع الحياة. إذا نحن نريد في النهاية أن ننطلق من التدبر إلى التدبير، إلى العمل، إلى التطبيق، إلى المعايشة، إلى التمثل، إلى أن يكون القرآن منهج حياة. بهذا أيها الإخوة والأخوات نستطيع أن نجعل التدبر بوابة للحياة، بوابة للعمل، بوابة لعلاقاتنا الصحيحة، بوابة لمبادئنا وقواعد حياتنا في مجالاتنا المختلفة. والله بهذا نرتقي بالقرآن، نحقق شخصية بإذن الله متكاملة بالقرآن، نحقق بإذن الله تعالى جيلا فريدا يتمثل القرآن، نحقق بإذن الله تعالى أمة ترتقي بالقرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وحياكم الله وبارك لكم في علمكم وعملكم، وجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونسعد بلقاءاتكم ونسعد بمشاركاتكم واقتراحاتكم في هذه المنصة المباركة، منصة زادي، التي تريد من خلال هذه الحلقات أن تبسط لكم العلوم، أن تعطيكم حقيقة وجبة ميسرة في أصول كل علم ومقدماته وأساسياته. حقيقة منهج جديد للتعليم وطريقة فريدة في تبسيط العلوم وتقديمها بشكل مناسب يتوافق مع يعني اهتمامات الناس وأحوالهم ووسائلهم التقنية. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وإيمانا وتقوى وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم جميعا. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.